بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم حوار الآخر. نتحدث لكم فيها عن رمضان لقاء الأديان، الفرق بين الجدل والحوار والمراء، الفرق بين الخلاف والاختلاف، ثم نبين من هم المرجفون ومن هو الأذن، وكيف علينا تقبل الآخر أن لا نكون أحاديين. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. رمضان هو لقاء الأديان. لماذا؟ إن الكتب السماوية الثلاثة قد نزلت في شهر رمضان المبارك، لقوله تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فماذا يعني ذلك حسب ما ورد في سورة البقرة الآية 185؟ الواضح من هذه الآية أن رمضان قد نزل فيه القرآن زائد بينات من الهدى زائد الفرقان. والبينات هي الإنجيل، لقوله تعالى أيضا في سورة البقرة: ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات، الآية 87. والفرقان أعطاه الله لموسى عليه السلام، لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، في سورة الأنبياء الآية 48. وقد كتب الله صيام شهر رمضان على الأديان السابقة الثلاثة بذات الصيغة، فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، سورة البقرة الآية 183. لذلك يجب أن يكون رمضان هو شهر لقاء الأديان، خاصة مع السادة النصارى. قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، المائدة الآية 82. لذلك يجب الحوار مع الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة والاعتراف بالآخر. فقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بسورة العنكبوت الآية 46. لذلك حتى الجدل يجب أن يكون بالتي هي أحسن. فما هو الفرق بين الجدل والحوار والمراء؟ الجدل هو النقاش لرفض أفكار الآخرين ومعتقداتهم والإصرار على ذلك. أما الحوار فهو النقاش بالإقناع، بالتفاهم، بأسلوب حضاري هادئ. لذلك نلاحظ كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قلب الجدل إلى حوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى أن قال: والله يسمع تحاوركما، في سورة المجادلة الآية رقم 1. فصلى الله عليه وسلم بحكمته استطاع أن يقلب الجدل، يقلبه إلى حوار. قد سمع بالماضي، والله يسمع تحاوركما. إذن علينا إذا جاء أي طرف لكي يجادل، علينا أن نقلب هذا الجدل إلى حوار، إلى تفاهم مع الآخرين. أما المراء هو التفتيش عن الثغرات لدى الآخرين من أجل النقد اللاذع والإقلال من مكانتهم. قال تعالى في سورة الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، الآية رقم 22. لذلك المراء يجب أن يكون بسيطا وعفويا، لا أن يكون تركيزا من أجل نقد الآخرين والإيقاع بهم. فعلينا إذن أن نقلب الجدل مع الآخرين، نقلبه إلى حوار. فإبراهيم عليه السلام مثلا جادل في قوم نوح، فقال في قوم لوط، فقال تعالى صراحة في سورة هود: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا. إذن الله أمر إبراهيم أن يعرض عن الجدل. لذلك علينا دائما أن نوجد خيوط التعامل مع الآخر، نوجد خيوط المحبة مع الجانب الآخر، لا أن نكون أحاديين بأفكارنا، أحاديين بمعتقداتنا، والآخر كله خطأ. فدائما هنالك عوامل مشتركة بين أبناء المجتمع الواحد من جهة، وبين المجتمع وبين المجتمعات الأخرى. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتحاربوا وليس لكي تختلفوا. إذن لتعارفوا. أما داخل المجتمع فيجب أن تسود المحبة، أن يسود العدل، أن يسود التفاهم، أن تسود البسمة، خاصة من خلال هذا الشهر الفضيل، شهر المحبة، شهر التفاهم، شهر المودة والعطف على الآخر. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. الخلاف والاختلاف، الخلاف وارد لكن الاختلاف مرفوض. قال صلى الله عليه وسلم: الإنسان أخو الإنسان، أحب ذلك أم كره. ويزول الخلاف عن طريق الحوار والقول الحسن، لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. لأن عولمة الإسلام لا تعني جعل الناس كلهم مسلمين. قال تعالى إلى رسوله الكريم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، في سورة يوسف الآية 99. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمطلوب هو الحوار مع الآخر وليس الجدل، لأن الاختلاف مرفوض، بينما الخلاف موجود ويحل بالحوار فقط. من هم المرجفون؟ المرجف هو من يحاول فقط إيجاد العيوب وإثبات همة الآخرين عن العمل، فلا هو يعمل ولا يترك الآخرين يعملون. وعمله في المجتمع دوما النقد اللاذع إذا رأى من أي إنسان النجاح والنهوض في الحياة. قال تعالى: سلقوكم بألسنة حداد. بألسنة حداد، ونلاحظ هذا التعبير: سلقوكم بألسنة حداد. لكن قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. فإذا كان الإنسان عمله مرجفاً بين أبناء المجتمع في هذا الشهر الفضيل، عليه أن ينهي هذه المرحلة وإلى الأبد، وأن يشجع الآخرين على الأعمال الحسنة، يشجعهم على العلم، على الثقافة، على بناء الحضارة، لا أن يكون فقط مهمته النقد، أو أن يكون مرجفاً منبوذاً داخل المجتمع. فهذا النوع من الناس مرفوض تماماً. الشيء الآخر المرفوض هو الأذن. الأذن هو من يصغي إلى الناس كثيراً، وخاصة يصغي إلى العيوب الناس، إلى معلومات تضر الناس، إلى أخطاء الناس. فقال تعالى عن المنافقين أنهم اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أذن، حسب ما ورد في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. أي أن يكون الإنسان أذن خير، يسمع فقط الخير عن الآخرين، خاصة في هذا الشهر، أن نترك الغيبة والنميمة في حوارنا مع الآخر. إذا تحاورنا مع الآخر يجب أن لا يكون عندنا معلومات شريرة مسبقة عنه، معلومات عن سلبياته، على الأقل أن يكون عندنا نصف المعلومات عن إيجابياته، لنترك مجالاً إلى الحوار. فإذا كان الآخر كل معلوماته عني هي سلبية، ومعلوماتي عنه هي سلبية، أن أكون أنا أذن وهو أذن من الجانب الآخر وليس أذن خير، فلن يكون هنالك حوار، سيبقى الجدل، والجدل مرفوض ولن يحل أي مشكلة، لا بداخل المجتمع ولا بين المجتمع وبين المجتمعات الأخرى. بهذا الشهر المبارك علينا أن يكون عندنا ثقافة الحوار مع الآخر، التفاهم مع الآخر. فالآخر هو على خلاف، لكن يجب أن لا أتركه يتحول خلافه إلى اختلاف، فالاختلاف هو الذي يأتي بكل هذه الشرور، سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمع والمجتمعات الأخرى. إذن ثقافة الحوار بهذا الشهر الفضيل هي ثقافة مع كل الأديان، مع كل الشعوب، مع كل الثقافات، وهي ثقافة الانفتاح على الآخر وليس رفض الآخر، كي لا نكون أحاديين بتفكيرنا، أحاديين بمعتقداتنا، أحاديين بعاداتنا وتقاليدنا، ونرفض الجانب الآخر. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا من خلال هذه الحلقة أن الجدل مرفوض، الحوار هو المطلوب. علينا أن لا نبحث عن المراء، وأن لا نكون أذن، وأن لا نكون مرجفين داخل المجتمع، أي نبحث دائما على المشاكل مع الآخر وأخطاء الآخر. علينا أن نتقبل الآخر خاصة في هذا الشهر الفضيل، لأنه شهر لقاء الأديان ولقاء الثقافات، فقد أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هو شهر الأديان، شهر المحبة، شهر التفاهم. وصلى الله وسلم على من كان سيد أولي الأخلاق، وإنه كان على خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته.